أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن مشكلة الجهل، مشكلة الشرط في متأخر الجهل المركب أن مشكلة الشرط المتأخر يمكن التعرض لها في مقامات ثلاثة. المقام الأول في مرحلة الشرط المتأخر للواجب، وقد أجاب السيد الخوئي عن ذلك بأن تقييد الواجب بمعنى تحصيص الواجب، فالشرط إنما تكون فائدته أن يفهم المخاطب أن المطلوب منه هو حصة خاصة، وهذا التحصص إنما استفدناه من الشرط، فلم تكن وظيفة الشرط هي العلية والتأثير كي يلزم المحظور العقلي المتقدم. أما الشرط المتأخر في المقام الثاني وهو مرحلة الجعل، فقد اتضح أنه في هذه المرحلة يرجع الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، لأن المولى في مرحلة الجعل يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، والجعل على نهج القضية الحقيقية يعني أن كل ما له دخل في الموضوع يؤخذ على أنه مقدر الوجود ومفروض الوجود، فالشرط هو اللحاظ الذهني، وهذا اللحاظ الذهني كان مقارنا للجعل والإرشاء، فلا يوجد في مرحلة الجعل شرط متأخر لكي يلزم المحظور العقلي. هذا في المقام الثاني. وصل الكلام إلى المقام الثالث في مرحلة المجعول. لو فرضنا أن شرطا ما رجع إلى الوجوب الفعلي لا إلى الواجب ولا إلى الجعل، بل كان مما يتوقف عليه فعلية الوجوب، في مثل هذه الحالة لا يتأتى الجوابان المتقدمان. أما الجواب الأول فلأن التحصص إنما كان في المطلوب، ولا يأتي التحصص في الطلب، فلا وجه للجواب الأول. وأما على مستوى الجواب الثاني فلا يتأتى، لأن فعلية الوجوب تتوقف على الوجود الخارجي للشرط، لأن فعلية الحكم بفعلية شرطه، ومعنى فعلية الشرط تحققه في الخارج، فما دام لم يتحقق في الخارج فحينئذ لا يكون الوجوب فعليا. فلو فرض أن الوجوب متقدم زمانا وشرطه متأخر زمانا لاستحال إناطة ذلك الوجوب الفعلي في الزمان الأول بالشرط المتأخر في الزمان الثاني، لنفس محظور ماذا؟ تقدم المعلول على العلة، فلا يتأتى الجواب المتقدم. فمن هنا أجابوا عن ذلك بجواب آخر. حاصل هذا الجواب أن الوجوب الفعلي والحكم المجعول من الأمور الاعتبارية وليس من الأمور التكوينية، إذ لا تحقق له في ظرف خارجه الخاص، وإنما ناشئ من الجعل والاعتبار. المولى اعتبر أنه عندما تتحقق الاستطاعة في الخارج يتحقق الوجوب الفعلي، وهذا الأمر الاعتباري غاية الأمر أنيط بشرط المتأخر، لا نفس الاعتبار. نفس اعتبار المولى أمر تكويني، وإنما المعتبر وهو الوجوب الفعلي أمر اعتباري، فأناط الأمر الاعتباري بشرط متأخر. وقضية العلة والمعلول وقانون العلة والمعلول إنما يكون حاكما في الأمور التكوينية، لأن مجال التأثير والتأثر هو الأمور التكوينية لا الأمور الاعتبارية. فبناء على ذلك إشكال تقدم المعلول على العلة مجاله التكوينيات، والوجوب المجعول مجاله ماذا؟ الأمور الاعتبارية. فلا يعطى حكم أحدهما للآخر، فبالتالي فالحل المشكلة. فلا محظور في المراحل الثلاث المتقدمة، لا في مرحلة الواجب، لأن الاشتراط والتقييد يرجعان إلى التخصيص، ولا في مرحلة الجعل لأن الشرط مقارن، ولا في مرحلة المجعول لأنه من الأمور الاعتبارية التي لا تجري عليها قوانين العلية، لأن القوانين العلية في مورد يكون قابلا للتأثير والتأثر، ومجال التأثير والتأثر هو عالم التكوينيات لا عالم الاعتبار. فالحلت المشكلة، فأين هي مشكلة الشرط المتأخر؟ هذا ما عليه جمع من الأعيان من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. فالمصنف قدس سره لا يرتضي هذا الجواب، وحاصل ما أفاده في ذلك أن الشرط والمقدمة فيما سبق أعطينا له ضابطة للتمييز بين الشرط الذي يعود إلى الوجود وبين الشرط الذي يعود إلى الواجب. وكانت خلاصة الضابطة أن ما كان في عالم الملاك من شرائط الاتصاف فهو من الشروط التي ترجع إلى الوجود، وإن كان في عالم الملاك من شرائط الترتب فهو من القيود التي ترجع إلى الواجب. طبعا مع التفصيل الذي تقدم بين الاختيار وغير الاختيار كخلاصة مطلب هذا ما تقدم سابقا. فحينئذ الاشتراط في مقام الجعل والمجعول يكشف إلا عن اشتراط في مقام الملاك، إما على وجه الاتصاف وإما على وجه الترتب. ومن المعلوم أن عالم الملاك من الأمور التكوينية لا من الأمور الاعتبارية. مثلا لو فرضنا أن ملاك وجوب الصلاة هو وجود درجة معينة من المصلحة في فعل الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكان لاتصاف الصلاة بالمصلحة شرط في عالم التكوين، بمعنى أن هذا الفعل وهو الصلاة لا يتصف بهذه المصلحة إلا عند الزوال، مثل مسألة المرض وتناول الدواء. كيف؟ أن تناول الدواء لا يتصف بالمصلحة إلا بشرط المرض، هنا كذلك الصلاة لا تتصف بالمصلحة إلا عند الزوال. فيرجع اشتراط الوجوب الذي هو من الأمور الاعتبارية بالزوال إلى اشتراط الملاك بالزوال، والملاك من الأمور التكوينية. والمفروض كما درسنا في الحلقة السابقة أن روح الحكم الذي يقع به موضوعا لحق الطاعة هو الملاك، فيكون القوم قد حلوا المشكلة في الحكم الصوري الذي هو عالم الجعل والاعتبار، ولكنهم لم يرفعوا المشكلة في الحكم الحقيقي والذي هو عالم الملاك والإرادة. والحل الذي ذكر في عالم الجعل والاعتبار لا يجري في عالم الملاك. فحينئذ مثلا في مثال الشرط المتأخر، ماذا كان مثال الشرط المتأخر؟ صوم اليوم اللاحق، عفوا غسل ليلة اليوم اللاحق لتصحيح الصوم السابق. هذا الشرط لا يخلو في نفس الأمر والواقع هو الغسل، إما أن يكون من شرائط اتصاف الصوم في اليوم المتقدم بالمصلحة، فيكون من شرائط ماذا حينئذ؟ شرائط الواجب أو الوجوب؟ من شرائط الوجوب. وإما أن يكون من شرائط ترتب المصلحة على الصوم يكون من شرائط الواجب. وكل من اتصاف الفعل بالمصلحة وترتب المصلحة على الفعل من الأمور التكوينية. فإذا كانت من الأمور التكوينية فيوجد تأثير وتأثر، فاتصاف الفعل بالمصلحة ناشئ من هذا الشرط، وترتب الفعل على المصلحة ناشئ من هذا الشرط. فكيف يكون المتقدم ناشئا عن المتأخر؟ وهذا عالم التكوين لا عالم الاعتبار، لأن مرحلة الميلاد مرحلة تكوينية لا اعتبارية. الجواب المتقدم لا ينفع في حل هذه المشكلة الواقعية التي هي في مرحلة الميلاد. صار واضحا؟ وعلى هذا الأساس ذهب جمع من علماء الأصول إلى استحالة الشرط المتأخر، كالشيخ الأعظم رحمة الله عليه. وعلى هذا الأساس نجد أن الشيخ الأعظم على الرغم من اعترافه أن ظاهر صحيحة محمد بن قيس الواردة في بيع الابن لوليدة أبيه وهو غائب، ثم أن المشتري قد أولد تلك الوليدة فعاد الأب ورفض البيع، فحينئذ أخذ الوليد ومولودها، وبعد ذلك أجاز فأرجعت الوليد والمولود إلى المشتري. اعترف بأن هذه الصحيحة ظاهرة في الكشف، إجازة الأصيل تكشف عن أن المشتري قد استحق المولود من حين العقد، ولكنه رفع اليد عن هذا الظهور لقوله باستحالة الشرط المتأخر، فلم يأخذ بالكشف الحقيقي، وفي نفس الوقت لم يأخذ بالنقل، وإنما أخذ بواسطة بينهما تسمى بالكشف الحكمي، وهذا يأتي إن شاء الله معكم في المكاسب. فمن جملة إذن من أنكر إمكان الشرط المتأخر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. وإذا رجعنا إلى الواقع نجد أن الآخوند أنكر الشرط المتأخر، إن كان الشرط المتأخر، لأن الآخوند غاية ما فعله في الكفاية أن حول الشرط المتأخر إلى شرط مقارن، بمعنى أنه يعترف بأن الشرط لو بقي على تأخره فهو مستحيل، فحاصل ما أفاده في ذلك أن هذا الغسل الليلي مثلا ليس هو الشرط، وإنما الشرط لحوق الغسل بالصوم، لا نفس الغسل، فرق بين لحوق الغسل وبين نفس الغسل. لحوق الغسل مقارن للصوم، الجزء الأخير من الصوم، أما ذات الغسل متأخرا. مثلا. الآن أنا أخرج من هذه الغرفة بشرط أن تلحق بي، فأنا خرجت وأنت لحقت، فاللحوق كان مقارنا لخروجي. أما ما أضيف إليه اللحوق وهو أنت مثلا متأخر، أو وهو الخروج مثلا متأخر، أما التعقب الخروج فهو مقارن لخروجي، أما ذات خروجك متأخر عن خروجي. والوجه في كون تعقب الخروج مقارن لخروجي أنه يصح أن نقول أنه في نفس إنه في نفس الوقت الذي خرجت تعقب خروجي خروجك، ولكن لا نستطيع أن نقول في نفس الوقت الذي خرجت أنت خرجت. إذا لاحظنا ذات الخروج فخروجك ماذا؟ متأخر. أما التعقب هذا الوصف الانتزاعي مقارن. واضح؟ فيما نحن فيه الأمر كذلك. ذات الغسل وقع في الليل، والصوم متى يكون؟ في النهار. فالصوم متقدم والغسل متأخر، لكن هذه النصوص التي تشترط الغسل في الحقيقة الشرط ليس هو ذات الغسل، وإنما الشرط هو تعقب الغسل للصوم. وقص على ذلك مثال الخروج، نفس الغسل متأخر أما التعقب مقارن. صار واضحا؟ فبالتالي أرجعنا الشرط المتأخر إلى شرط مقارن. فالشرط ليس هذا الفعل الخارجي اللي هو الغسل أو الخروج في المثال الذي ذكرته. الشرط ما هو؟ هو تلك الصفة، صفة التعقب، صفة اللحوق. فبالتالي تحول الشرط المتأخر إلى شرط مقارن. هذا في الحقيقة تسليم باستحالة الشرط المتأخر وتحويل له من متأخر إلى مقارن. صار واضحا؟ أما الثمرة التي تترتب على إمكان الشرط المتأخر أو عدم إمكانه، فذكر المصنف رحمة الله عليه ثمرتين. ثمرة تظهر في علم الأصول، وثمرة تظهر في علم الفقه. أما الثمرة في علم الفقه فقد أشرت إليها في بداية الدرس، أنه إذا وردت رواية ظاهرها أن الإجازة كاشفة، تكون الإجازة شرط ماذا؟ متأخر. فإن كنا نقول بإمكان الشرط المتأخر نأخذ بهذا الظهور، وإن كنا نقول باستحالته فلا بد من تأويل هذا الظهور. هذه الثمرة التي تظهر في البحث الفقهي. أما الثمرة التي تظهر في البحث الأصولي فتظهر فيما أطلق عليه صاحب الفصول رحمة الله عليه اسم الواجب المعلق. توضيح ذلك، قسم الواجب بإحدى تقسيماته إلى واجب منجز وإلى واجب معلق. فسوف يأتي ذلك في هذا العنوان الذي يأتي بعد بحثنا هذا، سوف يأتي بحث تفصيلي للإعلان بشكل مختصر. خلاصة المطلب، أن زمان الوجوب إذا تقدم على زمان الواجب فيطلق على الواجب اسم الواجب المعلق. فمثلا لنفترض أن وجوب الحج تعلق بذمة المكلف من شهر شعبان لأنه استطاع في شهر شعبان، فزمان الوجوب من شعبان. أما زمان الواجب متى؟ من الثامن من ذي الحجة. أنك تستطيع أن تدخل مكة في الثامن في ذي الحجة، تعتمر وتعمل أعمال العمرة ثم تذهب إلى عرفة ولا يفوت عليك شيء. فزمان الوجوب متقدم وزمان الواجب ماذا؟ متأخر. في كل مورد يكون من هذا القبيل نطلق عليه اسم الواجب ماذا؟ اسم الواجب المعلق. مثال آخر على ذلك وجوب الصوم. وجوب الصوم منذ متى يبدأ؟ من حين رؤية الهلال. أما زمن الواجب منذ متى يبدأ؟ ظرف الواجب متى؟ من حين طلوع الفجر. فزمان الوجوب كان متقدما على زمان الواجب. إذن هذا ما نسميه بالواجب المعلق. حينئذ وقع الكلام بين علماء الأصول في إمكان الواجب المعلق وعدم إمكانه. جماعة أيدوا صاحب الفصول وذهبوا إلى إمكان الواجب المعلق، وجماعة قالوا باستحالته في المحقق النهواندي وغيره ذهبوا إلى استحالة الواجب المعلق. سوف يأتي عن قريب إذا لا وفقنا الله بإتمام هذا البحث هنا سوف يأتي، وتقدم في الحلقة الثانية أن واحدا من الشبهات التي أوردت على الواجب المعلق لغرض إثبات استحالته يبتل دفعها على القول بإمكان الواجب بإمكان الشرط المتأخر. هناك إشكال سوف يأتي وجه إلى الواجب المعلق. لو تم هذا الإشكال يكون الواجب المعلق ماذا؟ مستحيلا. جماعة دفعوا هذا الإشكال عن طريق الالتزام بالشرط المتأخر. إذا الشرط المتأخر يدفع هذا الإشكال. متى يدفع الشرط المتأخر هذا الإشكال؟ إذا كان ممكن. إذا إمكان الشرط المتأخر يؤدي إلى إمكان الواجب المعلق. استحالة الشرط المتأخر يؤدي إلى استحالة الواجب المعلق. هذه ثمرة وين تظهر إذن؟ في علم الأصول. إذن عندنا ثمرة تظهر في الفقه وعندنا ثمرة تظهر في علم الأصول. طبعا تركتها مجملة الآن لأنه سوف تأتي عن قريب. صار واضح؟ إذن هناك مشكلة وجهت إلى الواجب المعلق، بورود هذه المشكلة يكون الواجب المعلق ماذا؟ مستحيلا. دفع هذه المشكلة يتوقف على القول بإمكان الواجب بإمكان الشرط المتأخر. إذا إمكان الشرط المتأخر يؤدي إلى إمكان الواجب المعلق، استحالة الشرط المتأخر يؤدي إلى استحالة الواجب المعلق. صار واضح؟ هذه ثمرة إذا تظهر في علم الأصول. وين صرنا في القراءة؟ وقد أجيب على هذا البرهان. أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب فأجيب بأن ك كون شيئا قيدا للواجب، كون شيئا قيدا للواجب مرجعه خبر أن إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة. يعني الفعل كما ذكرت يوم أمس كان وسيعا ينطبق على جميع الحصص، فعندما تقيد هذا الفعل بشرط، لأن مقارن كان أو متقدم أو متأخر، فهذا الاشتراط يؤدي إلى أن هذا الواجب له حصص متعددة، وأن مطلوب المولى حصة خاصة بلا فرق بين الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر. فأصل الاشتراط عبارة عن التحصيص لا التأثير، فلا يجري عليه القانون العلة والمعلول. واضح الجواب؟ مرجعه إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة وليس القيد علة أو جزء علة للفعل. والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته إلى أمر مقارن أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. هذا فيما يرتبط بماذا؟ في مرحلة الواجب. وأما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم فأيضا له مرحلتان، فبأن الحكم طارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول. أما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها، التقدير، وجود التقدير يعني مفروضة الوجود، يعني تلحظ حين الجعل، إذا قال اللحاظي، لا بوجودها الخارجي كما تقدم. ووجودها اللحاظي مقارن للجعل. وأما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، لكن المجعول مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا، فلا محظور في إناطة هذا الوجود الاعتباري الافتراضي بأمر متأخرين. بينا ذلك بشكل مفصل في الشرح. والتحقيق أن هذا الجواب وحده ليس كافيا، وذلك لأن كون شرط قيدا للحكم والوجوب أو للواجب ليس اعتباطيا، ليس جزافا، هكذا أنه عشوائيا المولى يقول هذا قيد للواجب، بل له ضابط كما تقدم، وإنما هو تابع للضابط المتقدم. ما هو الضابط المتقدم؟ أن ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب، وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب. طبعا هنا من باب الاختصار، وإلا ليس دائما يؤخذ قيدا للواجب إذا كان اختياريا، ولكنه وليس بصدد الآن هذا التطبيق، لأن ما دام في شيء يرتبط بالمصلحة اتصافا أو ترتبا، واتصاف الفعل بالمصلحة وترتب المصلحة على الفعل من الأمور التكوينية، هذا الذي يريد أن يقوله، فلا إشكال على المصنف أنه هذا الإطلاق غير صحيح. والجواب المذكور إنما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب أو في الوجوب المجعول، وأغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها. في ترتب المصلحة شرط الترتب، ووجودها شرط ماذا؟ الاتصاف. ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة وترتب المصلحة، كل ذلك من الأمور التكوينية، أمر تكويني. واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة أمر تكويني أيضا. فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق إذا أخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة إذا أخذ قيدا للوجوب؟ طبعا افتراض هذا، وإلا هو في الواقع يكون قيد للواجب، لكن يريد أن يمثل بمثال يجريه هنا طارة وهناك أخرى. ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، ويلتفت بتأويل الموارد التي توهم ذلك، بتحويل الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن، فيقال مثلا إن الشرط في نفوذ عقد الفضول على الكشف ليس هو ذات الإجازة التي هي متأخرة زمانا، بل كون العقد ملحوقا بالإجازة. والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كون الصوم ملحوقا بالغسل، وهذه يعني الملحوقية صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم. وثمرة البحث، هذه شوف نظير صفات الفعل للباري عز وجل، لأن مثلا الخالقية الرازقية سوف تقرؤون في الفلسفة أو في العقائد أيضا، هذه مرة تؤخذ كصفة من صفات الفعل، هذه الصفة من صفات الفعل دائما لابد أن يلحظ معها المخلوق طرف الإضافة، تفتنا؟ فلذا لا يمكن أن تكون قديمة، يستلزم ذلك قدم المخلوق. ومرة تلحظ كصفة فعل ذاتية في الباري عز وجل، فهذه لا يلحظ فيها ماذا؟ طرف الإضافة، فهذه تكون من الصفات القديمة أو لأنها من الصفات الذاتية طبعا القديمة، بحيث لا يستلزم تعدد القدماء، لأن صفاته عينه ذاته. فأيضا هنا كذلك مرة نلحظ ذات طرف الإضافة فهو ماذا؟ متأخر، ومرة نلحظ ذات الإضافة فهي مقارنة. وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا تظهر من ناحية في إمكان الواجب المعلق وامتناعه، فقد تقدم في الحلقة السابقة أن إمكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر، يعني أيضا سوف يأتي في هذا البحث الآتي هذا الإشارة إلى هذا المطلب. وتظهر من ناحية أخرى فيما إذا دل الدليل على شرطية شيء كرضا المالك الذي، هذه الثمرة الثانية قلنا ثمرة فقهية تظهر في الفقه، كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع، وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما أو متأخرا، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنة. طبعا شوي العبارة أنه دار الأمر بين كونه متقدما أو متأخرا، إذا قلنا بأن المتأخر ممتنع فنحمله على المقارن، لأن هو دار الأمر بينه وبين المقارن، يعني شوي العبارة لم تكن دقيقة. هكذا مكتوب عندكم اللي يقول وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما أو يعني عندك علم إجمالي إما متقدم أو متأخر، فإذا امتنع الشرط المتأخر فيتعين أن يكون ماذا؟ متقدم، لا أنه يتعين أن يكون مقارن، لأنه لم يجعله طرفا في التردد كيفما كان الأمر سهل. فظاهر هذه متقدما خطأ، يعني ينبغي أن يقول دار الأمر بين كونه شرطا لأنه بناء على النقل يكون شرط ماذا؟ مقارن لا متقدم. فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، فيقال في المثال بصحة العقد الفضولي على نحو النقل، لأن الحمل على الشرط المتأخر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر، معنى الحقيقي غير ما ذكره صاحب الكفاية أن يجعل اللصوق هو الشرط، لا ذات الفعل هو الشرط، هذا المعنى الحقيقي للشرط المتأخر، فهو غير معقول. وإن كان بالتأويل يعني أن نجعل الشرط هو اللصوق فهو خلاف الظاهر، لأن التأويل خلاف الأصل، لأن الظاهر شرطية نفس الرضا لا اللصوق، لا كون العقد ملصوقا به. وأما على الثاني على إمكان الشرط المتأخر فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة، أي شيء كان سواء كان متأخرا أو متقدما أو مقارنا. نكتفي بهذا المفترض.